إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ثم قال الشيخ: فصل. قال أي صاحب المتن: والدليل على كونه سميعا بصيرا السمعيات. قلت: إثبات كونه سميعا بصيرا وأنه ليس هو مجرد العلم بالمسموعات والمرئيات هو قول أهل الإثبات قاطبة من أهل السنة والجماعة من السلف والأئمة وأهل الحديث والفقه والتصوف المتكلمين من الصفاتية كأبي محمد بن كلاب وأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري وأصحابه وطائفة من المعتزلة البصريين، بل قدماؤهم على ذلك، ويجعلونه سميعا بصيرا لنفسه كما يجعلونه عالما قادرا لنفسه، أي أن نفسه هي الموصوفة بذلك على الحقيقة. وإثبات ذلك كإثبات كونه متكلما، بل هو أقوى من بعض الوجوه، فإن المعتزلة البصريين يثبتونه مدركا مثل كونه عليما قديرا، بخلاف كونه متكلما فإنه من باب كونه خالقا. وللناس في إثبات كونه سميعا بصيرا طرق: أحدها السمع كما ذكره، وهو ما في الكتاب والسنة من وصفه بأنه سميع بصير، ولا يجوز أن يراد بذلك مجرد العلم بما يسمع ويرى، لأن الله فرق بين العلم وبين السمع والبصر، وفرق بين السمع والبصر، وهو لا يفرق بين علم وعلم إلا لتنوع المعلومات. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي موضع آخر: إنه سميع عليم. قال تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ذكر سمعه لأقوالهم، وعلمه ليتناول باطن أحوالهم، أي مما لا يكون موضوعا للسمع لعدم صدوره عنهم يعني. يقول الشيخ: وقال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على المنبر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ووضع إبهامه على أذنه وسبابته على عينه، ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة لا تمثيل الخالق بالمخلوق، فلو كان السمع والبصر العلم لم يصح ذلك، لم يصح أنه يشير على سمعه وعلى أذنه وفمه لتحقيق الصفة أن هذا سمع فعلا وهذا بصر فعلا حقيقة في الواقع. وتأمل دقة في العبارة، قول الشيخ رحمه الله: تحقيق الصفة، أي إثبات أن لها حقيقة في الأعيان، كما أن لنظيرها عندنا حقيقة في الأعيان، لا أن الحقيقتان تتفقان، لا، تحقيق يعني أن نثبت حقيقة الصفة هي كذلك حقا، ليس المقصود العلم ولا شيء غير ذلك، لا، المقصود سمع هو سمع حقا وبصر هو بصر حقا، واضح؟ في الخالق يعني إيه، وفي المخلوق نفس المعنى. حقيقة صفة المخلوق تخصه وتليق به، وكذلك حقيقة صفة الخالق، ولكن لا بد أن يؤمن المسلمون بأن لهذه الصفات حقائق قائمة في ذاته تقوم به في الأعيان سبحانه، هو وحده يعلمها، هو وحده يعلمها سبحانه، لا يدخلها القياس، ولا يجوز أن نتكلف محاولة تصورها. والجهمية الغلاء إذا سمعوا هذا الحديث ارتعدت منه فرائصهم، وهبوا بتكذيبه واتهام رواته، مع أنه أخرجه أبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن خزيمة في التوحيد، وهو صحيح السند لا مغمز فيه، ولكنهم يزعمون من مرض قلوبهم وعقولهم أن مجرد تحقيق الصفة على هذا المعنى، إن نحط إيدنا على ودنا وعلى فمنا أو على أعيننا أو كذا، تجسيم ممنوع. فما معنى نفي حقيقة الصفة في الأعيان إلا أن يكون نفيا للصفة وتكذيبا لمن أخبر بها لو كانوا يعقلون؟ إيش معنى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر؟ لا هو سميع إذن ولا بصير أصلا عندكم، ولكنه ذر من الرمادي في العيون، الله المستعان. يواصل الشيخ فيقول: الطريق الثاني إنه لو لم يتصف بالسمع والبصر لاتصف بضد ذلك، وهو العمى والصمم، كما قالوا مثل ذلك في الكلام، وذلك لأن المصحح لكون شيء سميعا بصيرا متكلما هو الحياة، فإذا انتفت الحياة امتنع اتصاف المتصف بذلك، فالجمادات لا توصف بذلك لانتفاء الحياة فيها، وإذا كان المصحح هو الحياة كان الحي قابلا لذلك، فإن لم يتصف به لزم اتصافه بأضداده، بناء على أن القابل للضدين لا يخلو من اتصاف بأحدهما، إذ لو جاز خلو الموصوف عن جميع الصفات المتضادة لازم وجود عين لا صفة لها، وهو وجود جوهر بلا عرض يقوم به. خلاص. وقد علم بالاضطرار امتناع خلو الجواهر عن الأعراض، وهو امتناع خلو الأعيان والذات عن الصفات. قلت انتبه لقوله هنا كما قالوا مثل ذلك في الكلام، أي أن ما يأتي بعد هو ذكره لكلام بعض المتكلمين، فقوله بناء على أن القابل للضدين لا يخلو من التصاف من أحدهما هذا قول المتكلمين، وكذلك قوله بعد وقد علم بالاضطرار امتناع خلو الجواهر عن الأعراض، فهذا تقرير بعض المتكلمين الذين ردوا على نفاة السمع بهذا الكلام، وليس تقرير شيخ الإسلام لمذهبه هو نفسه. فمن غير المقبول أن يستند إلى موضع كهذا في الزعم بأن الشيخ رحمه الله كان يقول بنظرية الجوهر والعرض ويحتج بها. لا، لازم نفهم ما منازل الكلام. هو هنا يبين وجه احتجاج بعض الناس بها على أساس أن الجوهر إنما هو العين والعرض إنما هو الصفة، والعين لا توجد خالية من الصفة أصلا لأن هذا محال، وهذا مطلق في كل عين، لا يوجد في الأعيان خارج الذهن موجود إلا وجب أن تقوم به الصفات وألا يخلو عنها. فإذا كانت الصفات عند الشيخ هي الأعراض كما عند الفلاسفة الذين تشبع المتكلمون بفلسفتهم، لازم الشيخ ما ألزم به المتكلمين، وهذا باطل وخالف لأصوله ولا شك. فيعني ما ينفعش إن احنا نقتطع موضعا كهذا كما يفعل بعض الناس وإيه ونتخذ دليل عن الشيخ يقول بنظرة الجوهر والعرض. لا يا جماعة، لازم نفهم سياق الكلام. يقول الشيخ وذلك بمنزلتي أن يقدر المقدر جسما لا متحركا ولا ساكنا ولا حيا ولا ميتا ولا مستديرا ولا ذا جوانب، والمستدير نقيض ما له جوانب يعني لأن الدائرة لا ضلع لها. يقول ولهذا أطبق العقلاء من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم على إنكار زعم تجويز وجود جوهر خال عن جميع الأعراض، وهو الذي يحكى عن قدماء الفلاسفة من تجويز وجود مادة خالية عن جميع الصور، ويذكر هذا عن شيعة أفلاطون، وقد رد ذلك عليهم أرسطو وأتباعه. قلت هو هنا يقر المتكلمين والفلاسفة على ما أجمعوا عليه من الحق لا من النظرية الباطلة التي يقولون بها، انتبه، وهي انقسام كل موجود إلى شيء وجودي عيني يقال له الجوهر وشيء وجودي عين يقال له العرض، بحيث لا تقوم الصفات بالموصوفات إلا بتركب العرض على الجوهر كما في النظرية. لا، هو لا يقرهم على هذا، هو هنا يقرهم على إجماعهم على أن الشيء لا يوجد في الأعيان خاليا من الصفات، خلاص هذا محال كما يعلمه كل عاقل. ومن التلبيس أن احنا ندعي أن هذه المقالة هي نفسها تلك المقالة، قولهم الجوهر لا ينفك عن العرض هو نفس قول العقلاء من الناس أن الصفة أن الموجود لا يكون خاليا من الصفات. لا يا جماعة، مش هي خلاص. فانفكاك الموجود من جميع الصفات محال كما يعلمه كل عاقل، وحتى الصبي الصغير يجزم به. ومن المهم يا إخوان أن ننتبه إلى أن استعمال الشيخ لمصطلحات المتكلمين أحيانا في مقام الإقرار فإنما يكون متوجها به إلى التفصيل الصحيح والوجه الصحيح دون الباطل فيها. فالجوهر هنا لفظ مجمل، هو قال ذلك في مواطن شتى يعني فيه إجمال. الجوهر العرض هو شيء، وهو رحم الله كان يراهما لفظتين مجملتين، وهم فعلا الفلاسفة يتعمدوا هذا الإجمال أصلا في ألفاظهم، وهذا من فساد التنظير الميتافيزيقي كطريقة كما بيناه في في في في غير موضع. الجوهر لفظ مجمل كما بين الشيخ وكما اضطردت طريقته في النقد والرد على هؤلاء، يطلقه الفلاسفة ويريدون به أحيانا كل متعين خارج الذهن أو أصل كل متعين فيما يسمونه في أحيان أخرى بالجسم، ويريدون به في أحيان أخرى شيئا دقيقا تتكون منه جميع الموجودات، ويقوم بنفسه لا يقوم بغيره، ولا تنسب له صفة أصلا البتة، بل يوجد منفكا عن جميع الصفات، يوجد منفكا عن جميع لوحده منفكا عن جميع الصفات، إلا أنها قائمة إلا أنه قائم بنفسه، يعني إلا أنه يعني قائم بنفسه بدون أي صفة، طبعا إن القيام بالنفس ده صفة أصلا، وهذا يعني من فساد هذه النظرية المبين يعني. ولا يوصف بشيء فوق ذلك، فوق إنه قائم بنفسه، إلا إذا تركبت فيه موجودات أخرى عينية قال الأعراض، يعني موجودات أخرى، ومنشأ ذلك الإجمال والفساد عندهم. إنما هو أصل نظرية الجوهر العرض اليونانية تلك، وهو أنها عندهم تفسير لوجود الموجود في الأعيان مطلقا، واتصاف بجميع الصفات التي يمتاز بها عن غيره مما في الأعيان بإطلاق، واضح؟ لا يمتاز في معرفة الإنسان شيء عن شيء إلا باختلاف الأعراض المزعومة تلك وتفاوتها فيما بينها. فعندما يقرهم الشيخ على معنى حق ينسبونه إلى ما يسمونه بالعرض مثلا، فليس يلزم من هذا ولا يؤخذ منه إقراره إياهم على الباطل الذي وضعوا لأجله ذلك المصطلح، وهو أساس كل فساد عندهم، وكذلك في مصطلح الجوهر، وكذلك في الحدوث والقدم وغيرهما. فهو يقر الوجه الحق ويرد الباطل، وهذا مستفيد في كلامه رحمه الله. ومع هذا نقول لعله كان من الأولى في بعض المواضع أن يحجهم بغير ذلك المصطلح رحمه الله خروجا من إجماله وتغليقا لأبواب الجهل التي قد يدخل منها المخالف أحيانا. ولكن يعني أبى الله تعالى أن يكون الكمال لغير كتابه سبحانه. يقول الشيخ: وقد بسطنا الكلام في الرد على هؤلاء في غير هذا الموضع، وبينا أن ما يدعيه شيعة أفلاطون من إثبات مادة في الخارج خالية عن جميع الصور، ومن إثبات خلاء موجود غير الأجسام وصفاتها، ومن إثبات المثل الأفلاطونية، وهو إثبات حقائق كلية خارج عن الذهن غير مقارنة للأعيان الموجودة المعينة، فظنوها ثابتة في الخارج عن أذهانهم، كما ظن قدماؤهم الفيثاغورسية أن العدد أمر موجود في الخارج، بل وما ظنه أرسطو وشيعته من إثبات مادة في الخارج مغايرة للجسم المحسوس وصفاته، وإثبات ماهيات كلية للأعيان مقارنة لأشخاصها في الخارج. أو شوف ده هنا إيه، ما ده اللي يدخل في نقد إيه ميتافيزيقا أرسطو اللي هي الجوهر العارض أساسا. يعني شوف الكلام، الكلام ماشي إزاي. يقول: وما ظنه أرسطو وشيعته من إثبات مادة في الخارج مغايرة للجسم المحسوس وصفاته، وإثبات ماهيات كلية للأعيان مقارنة لأشخاصها في الخارج، هو أيضا من باب الخيال، حيث اشتبه عليه ما في الذهن بما في الخارج، وفرق بين الوجود والماهية في الخارج. خلاص. قلت: وهذا الأصل الذي بيانه الشيخ رحمه الله وأبطله على الفلاسفة هو من آكد أصول الطريقة اليونانية الفاسدة في النظر، وكلامه فيه من أنفس ما وفق الله الشيخ لتحريره وبيانه، جزاه الله عن المسلمين خيرا، وهو راجع إلى عدوانهم على الوجود والموجود بإطلاق النظر فيه مبدئيا، ونقل حكم الشاهد إلى الغائب في الكيفيات والحقائق بإطلاق لا قيد له، كما بينا ذلك في غير موضع. ومن فهم هذا حق الفهم وعرف كيف يعممه بضبطه وشرطه، انكشف له ضلال الفلاسفة والنظار الغربيين حتى في علوم يظن كثير من الناس اليوم أنها لا يدخلها الغلط العقلي أصلا ولا يرد عليها، كعلم الفيزياء الذي يعده الطبيعيون الدهرية جوهرة التاج في هذا العصر يعني، والعلم الأوحد الأعلى بما في الواقع الذي لا يعلوه شيء من كلام الفلاسفة ولا يملكون الاعتراض على شيء من مباحثه من طرقهم بوجه ما. فأينشتاين مثلا عندما يثبت الخلاء سبيس شيئا عينيا وجوديا خارج الذهن يجعل له تأثيرا على حركة الأجسام وتأثرا بكتلتها، ومن قبله نيوتن عندما يصير الخلاء شيئا عينيا وجوديا مطلقا لا متناه تقع عليه جميع الموجودات دون أن تؤثر فيها أو يؤثر فيها، فإنما هما في ذلك جاريان على نفس تلك الطريقة التي أنكرها ابن تيمية قبل قرون طويلة على فلاسفة اليونان الأوائل الذين قالوا بخلاء عدمي مستقل وجوديا في الأعيان عما يوجد فيه من الموجودات. هي نفس الآفة، وهي مغالطة أفلاطونية أو نيو أفلاطونية للدقة يعني في عصرنا هذا، وسخف فيثاغورسي محض عند الجميع، ولنفس السبب العقلي الظاهر مهما تأولوا المشاهدات وصاغوا المعادلات لصالح إثباتها أو تسويغها. فمن أوهام وأغاليط الفلاسفة المعاصرين أنهم يزعمون أن الفلسفة العصرية والعلوم النظرية العصرية في الأكاديمية الغربية قد سلمت أخيرا وتخلصت تماما من آثار الطريقة اليونانية وسطوة التراث الأرسطي والأفلاطوني على طريقة النظر والتدبر في شأن الواقع وما في الأعيان، لمجرد أن أصبحت النظريات والفروض التفسيرية تصاغ بلغة الرياضة ويستدل لها بتأويل المشاهدات على طبقات من الدقة والتعقد في ذلك لم تعرف من قبل. وهذا ما أطلنا النفس في بيان بطلانه في غير موضع من سلاسل قناة إقناع هنا وفي كتاب معيار النظر. الآفة المنهجية اليونانية واحدة وهي باقية إلى اليوم من غير أن يشعر بها أكثر القوم، لأنهم تربوا على معقولية مبدأ إطلاق النظر في الوجود من حيث هو موجود وأنه لا شيء فيه ولا إشكال ولا غلط. الواقع عندهم الذي كان فيما مضى هو موضوع النظر الفيزيقي والميتافيزيقي عند الفلاسفة الأولين، وهو اليوم موضوع التنظير الفيزيائي والأستروفيزيائي والكوزمولوجي عند النظار المعاصرين، هو كل ما في الوجود بإطلاق يا جماعة، كل ما في الوجود لسه لغاية النهاردة الواقع هو كل ما في الوجود بإطلاق، وهو موضوع النظار كان فيما مضى موضوع الفلاسفة، موضوع نظر الفلاسفة، واليوم أصبح موضوع نظر الفيزيائيين وعلى طبقاتهم يعني وعلى اختلاف تخصصاته. هو برضو الواقع رياليتي كله بإطلاق، هو ما تغيرش، كل ما تجري عليه معاني الزمان والمكان وغير ذلك مما جعله أرسطو في المقولات العشر لغاية النهاردة هو برضو موضوع نظرهم. هذا الأصل الفاسد ما زالوا ماضين عليه. صحيح أنه لم يعد أحد منهم يرفع رأسا بتلك المقولات اليوم بتاعت أرسطو، اللهم إلا من سبق منهم أن جعلوها أصلا اعتقادهم كاللاهوتيين والمتكلمين يعني، إلا أنهم لم يخرجوا عن طريقة أرسطو إجمالا في تكييف الموجود بإطلاق، بأقيسة يفرضونها لذلك على بعض ما في الحس والعادة، هي نفس الطريقة. فلما كانوا يتكلفون تفسير كون الواقع بهذا الإطلاق على ما هو عليه لا على خلافه بسبب نظري قياسي ما، صارت المعاني الكلية المطلقة التي لا توجد على إطلاقها إلا في الأذهان حقائق عينية قائمة خارج الذهن توجد فيها الأجسام والمواد، بل ويكون تفسير وجود تلك الأجسام والمواد وكونها على ما هي عليه على ما زعموه من القياس في حقيقة تلك الكليات. واليوم أصبحت تجد من يكلمك بكل أريحية عن نسيج الواقع، الفابريك اوف رياليتي كما يسمونه، وهو يرى أنه يعني يقرر حقيقة فيزيائية موجودة في الأعيان أثبتتها التجربة إثباتا لا يدانيه إثبات ولا يتطرق إليه النافي. ويقولون نسيج الزمكان، الفابريك اوف سبيس تايم، وتأثير الزمكان وحني الزمكان وطي وفرد إلى آخر ذلك. وكأنما يعني عرفوا بدليل عقلي مستقيم أن الزمان والمكان اللذين هما حقيقة كلية، حقيقة كلية ذهنية تطلق على علاقات نسبية بين الموجودات المتعينة في الخارج، قد عرفوا أن حقيقة تلك المعاني إنما هي ما جعله أينشتاين تفسيرا فيزيائيا للجاذبية. ولما لا؟ أليست المعادلات تجري على ما تشتهي الأنفس؟ أليست المعادلات تجري على ما تشتهي الأنفس؟ فهل فوق المعادلة الرياضية مصدر للمعرفة يمكن أن يبطل ما كتبوه بلغتها؟ أبدا. الآن صرنا نسمع الفيزياء يشترط على من يحدثه في شأن نشأة الكون وأصله وتطوره وكذا أن يصوغ ذلك بلغة الرياضيات بس، على صورة من صور الحل الخطي المفترض لمعادلات المجال النسبانية يعني. إما هذا وإما لم يقبل منه أبدا، لا نفيا ولا إثباتا ولا اعتراضا، وما كانش كلامه من قبيل العلم إطلاقا مهما قال. وهذا مرض عضال انضاف على يدي أينشتاين إلى التراث اليوناني السوفسطائي، فزاد من غرق الفلاسفة في الفساد العقلي والانحطاط المعرفي، من حيث يحسب القوم أنهم قد بلغوا في العلم بالواقع هكذا الواقع رياليتي غايته ومنتهاه، والله المستعان. فقول الشيخ رحمه الله: وما ظنه أرسطو وشيعته من إثبات مادة في الخارج مغايرة للجسم المحسوس وصفاته، وإثبات ماهيات كلية للأعيان مقارنة لأشخاصها في الخارج، هو أيضا من باب الخيال. هو الشيخ هنا بيشخص ما عليه هؤلاء أبلغ ما يكون التشخيص. فالجسم المحسوس هم فسروا كونه على ما يمتاز به من المعاني والصفات عن غيره من الموجودات بأنه يتركب من شيء وجودي اسمه الجوهر أو المادة أو الهيولة، وهكذا صفة أنه لا صفة له أساسا، وحسبك بهذا تناقضا وسخفا، وشيء وجودي آخر في الأعيان يقوم به اسمه الصورة أو الماهية أو العرض، لا يوجد أيضا مستقلا بنفسه وإنما يوجد مركبا في الجوهر أو الجسم، ومنه يستمد الموجود جميع صفاته بلا استثناء. صفاته اللي هي إيه؟ اللي هي يعرف بها الموجود في الأعيان ويمتاز عن غيره، وبسببه يصح وصفه بكل ما يوصف به مما في علومنا. هذه الآفة المنهجية الكلية التي أغرقت الفلاسفة في الضلال والفساد، ولم تزل الأكاديميات الغربية تعاني منها في كثير من نظرياتها، من حيث لا يشعر القوم ولا ينتبهون، ومن انتبه منهم صيروه صاحب مذهب فلسفي من جملة المذاهب التي لا تأثير لها على مسيرة الأكاديمية الفيزيائية في بناء النظريات وتوليد الفروض تأسيسا على نفس الطريقة. هذا المسلك من النظر في الوجود والموجود ما دام قد تحولت منزلته وصفته الأكاديمية المعتبرة عند القوم اليوم من أن يكون فلسفة ميتافيزيقية تأملية إلى أن يكون علما طبيعيا تجريبيا ساينس له ما يلازمه من المعادلات والتجارب والمشاهدات وكذا، فليس لأحد أن يقف في طريقه أبدا بدعوى أن لديه مستندا عقليا أو مذهبا فلسفيا مخالفا له منهجيا أو شرف. لا، روح تجادل مع الفلاسفة مع نفسك، ابعد عننا، ما تعطلناش. من وقف في طريقه سحق سحقا بقوة القانون أحيانا، كما سحقت دراوينة مخالفيهم في المحاكم عندما طلبوا بتدريس الأطفال في المدارس في مقررات العلوم مذهبا في أصل أنواع يخالف نظرية داروين، ولو مخالفة صورية في حقيقة الأمر يعني، كما هي في قضية محاكمة دوفر المشهورة في أمريكا في 2005. يعني تعريف الكائن الحي والنوع الحي والنشأة الحيوية البيولوجيكال أوريجينز والبساطة والتعقيد وآلية التغير الحيوي ومشاكل ذلك من تعريفات محورية في هذا الباب، قد استحوذت المدرسة الداروينية عليها استحواذا دينيا كليا صارما تاما. من خالف فيه أو جاء بما يقتضي مخالفته رمي بالهرطاقة وبتر بترا، وإنما غايته أن يبحث عن دورية فلسفية بقى متواضعة الحال تقبل أن تنشر أفكاره في جملة ما يقيئه فيها الناس من زبالة الأفكار. هكذا المسألة، والله مستعان. ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن هذا الذي قرره الشيخ رحمه الله في هذه العبارة الموجزة وبسطه في غير هذا الموضع، نشخص به الآفة التي تلبست بها فئة من المتفلسفة الجهال المنتسبين اليوم كذبا وزورا إلى مذهب الشيخ وطريقته في قولهم إن المادة هي محل الإمكان، وإذا فلا يجوز أن يخلق الحادث إلا من مادة متقدمة عليه وجوديا. يقولون إن المادة المزعومة إذن لا تكون قديمة وإنما تكون حادثة لأنها لا توجد إلا مسبوقة بعدمها، وإن كانت قد حولت عن مادة سابقة عليها في نفس المحل وجوبا. هم يزعمون أن هذا واجب، ولا شك أن هذا يعني أن مسألة إنها حولت إلى من مادة سابقة عليها هذا حق يريدون به باطل. قولوا من المادة المزعومة لا تكون قديمة لأنها تكون يعني حدثت بعد وجودي بعد عدمها أو عدم نفسها، هذا القول في في في بخصوصه كده نحن نقول أن المادة أن الموجودات يعني خلقت بأن حدثت بعد أن كانت معدومة ومادتها حدثت بعينها بعد أن كانت معدومة، هذا حق هم يريدون به باطلا. يعني بالحق قولي مننا لو قدرنا مادة لا تزال تفنى ثم يخلق في محلها مخلوق جديد على حقيقة أخرى من الأزل بلا مخلوق أول ودون أن يكون اللاحق معللا بالأول لم يقم في العقل ولا في النقل ما يمنع ذلك، لكن هم لا يقولون بجوازه وإنما يوجبون هذه الصورة إيجابا. لماذا؟ قالوا لأن الإمكان أصلا لا يتصور إلا في محل، والمحل لابد أن يكون هو المادة السابقة، فواقع الأمر أنهم صيروا الإمكان هذا من حيث لا يشعرون حقيقة عينية خارج الذهن. هم عندهم مشكلة دي حصلت بقى، ها تحل في محل وجودي ما، ومن ثم قالوا لابد أن يوجد من الأزل مادة في الأعيان تكون هي ذلك المحل، محل الإمكان الذي تتقلب عليه أعيان الحوادث حادثا بعد حادث من الأزل. فدي بقت الميتافيزيقا بتاعتهم كده على نفس الطريقة اليونانية الفاسدة التي أنكرها شيخ الإسلام ونحن ننكرها. فإذا أراد الله أن يخلق شيئا ما حول بقى تلك المادة من حال إلى حال، أو إن شئت فقول أفناها وأقام غيرها في محلها، وكانت هذه هي حقيقة الخلق والتكوين منه سبحانه. إن الإمكان ده بقى اللي هو زي الجوهر اللي عمالة تتقلب عليه الأعراض بقى حاجة عمالة تتقلب عليه المخلوقات والمواد، الإمكان تتقلب عليه المواد كما تتقلب الأعراض على الجواهر كده يعني. لا يخلق إذا خلق إلا بهذا، وإذا فحقيقة قولهم ليست الجواز الذي ذكرنا على ما بينا، وإنما هي الوجوب، الوجوب لامتناع أن يوجد مخلوق إلا في المحل الوجودي المزعوم، محل الإمكان كما يسمونه، وكما فهموه يعني بطريقة فاسدة من كلام الشيخ رحمه الله، كما يعني رددنا عليه وبينا وجه هذا الفساد في محاضرة سابقة. وهما يقتضي قدمه بالضرورة، يعني قدم هذا المحل، ها المحل اللي هو اللي هيبقى في الحالة دي محل مخلوق، محل الإمكان. ويقول المذهب في النهاية لا محالة إلى القول بقدم العالم وإن سموه بغير اسمه، ما في خلاص ما لهمش مخرج. فهم على هذا أصحاب نظرية ميتافيزيقية فاسدة لنا أن نسميها بنظرية المادة والإمكان، كما أن للأولين نظرية الوجود والواجب، الوجود الواجب والوجود الممكن اللي هي نظرية الواجب والممكن عند ابن سينا، والجوهر والعرض والهيولة والصورة والمادة والمهية ونحو ذلك عند أرسطو ومشاكل ذلك، دي كأنها نظرية من هذا الصنف بالضبط، هي نفس الطريقة اليونانية الفاسدة ولنفس الدواعي والأسباب. هم يريدون أن يفسروا مبدأ الخلق والإحداث بتفسير قياسي مطلق، تماما كما أراد الأولون أن يفسروا مبدأ قيام الصفات بالموجودات العينية تفسيرا قياسيا مطلقا، وأراد ابن سينا تفسير الإمكان بإطلاق. فقالوا نحن لا نرى شيئا يحدث إذا حدث إلا بالتحويل من مادة قائمة، وإذا فلا يجوز أن يحدث شيء بعد عدمه أبدا بإطلاق إلا بأن يكون مخلوقا من مادة سابقة عليه وجوديا، مادة من مادة بلا أول، هكذا يجب أن يكون كذلك. الحدوث تفسيره عندهم ميتافيزيقيا أنه تحول عن مادة سابقة، أنه تحول عن مادة هكذا بإطلاق، لا تفسير له إلا هذا أي المكان اللي بيحصل أي المكان الحادث، هذا من شرط معنى الحدوث عندهم. ولا ينتبه المساكين إلى أنه يلزمهم بهذا نظير ما ألزم ابن تيمية رحمه الله الفلاسفة المتكلمين من تعطيل رب العالمين عن جميع صفات الأفعال التي منها خلق العالم نفسه. فالإمكان هذا الإمكان أليس حكما عقليا كليا على كل ما يتصور وجوده كما يتصور عدمه بلا تلاقض أو تسلسل؟ بلى. فإذا ما حكم أحد أفعال الله تعالى؟ أليس الواحد منها ممكن الوقوع وممكن العدم تبعا لمشيئته جل شأنه؟ أهل السنة يجيبون هنا بأن يقولوا بلى قطعا هو كذلك ولا شك، حكمها الإمكان العقلي، فإذا قيل محل الإمكان هو المادة لازم أن لا يحل الممكن إلا بممكن، كما قال الأولون لا تحل الحوادث إلا بحادث. شوف إزاي. وإذا لازمهم تنزيه ربهم عن أن يفعل أي شيء أو يقوم به أي فعل أو كلام أو مشيئة حادثة لنفس السبب الذي من أجله نزهه الجهمية بزعمهم عن حلول الحوادث، وإن اختلفت النظرية المؤسس عليها. وأهم من هذا أنه نفس إلزام شيخ الإسلام للمتكلمين الذي يزعمون أنهم يوافقونه عليه ويقررون مذهبهم على خلافه. يعني الشيخ رحمه الله يطيل النفس ويؤصل ويقاعد ويكافح أعظم ما تكون المكافحة في نقد هذه الطريقة اليونانية العبثية النكدة في الكلام على الوجود والموجود وفي تفسير قيام المعاني بالموصوف بها بإطلاق. وهؤلاء النوكة السفهاء يصرون على تلبيسه بها رحمه الله بوجه ما من أجل أن يقولوا لقد أخرجنا من تصنيف هذا الحبر الإمام ذائع الصيت كثير الأتباع نظرية وجودية ننتصر بها على الفلاسفة ونجادل بها ونقدم بها في مجالس الفلاسفة في هذا الزمان، فما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الشيخ رحمه الله: وأصل ذلك أن الماهية في غالب اصطلاحهم اسم لما يتصور في الأذهان، والوجود اسم لما يوجد في الأعيان، والفرق بين ما في الذهن وما بين ما في الخارج لا ينازع فيه عاقل فهمه، لكنهم بعد هذا ظنوا أن في الخارج ماهية للشيء الموجود مغايرة للشخص الموجود في الخارج، وهذا غلط. ما في النفس سواء سمي وجودا ذهنيا أو ماهية ذهنية أو غير ذلك هو مغاير لما في الخارج سواء سمي ذلك وجودا أو ماهية أو غير ذلك. وأما أن يقال إن في الخارج في الجوهر المعين الموجود هاك الإنسان مثلا جوهرين أحدهما ماهيته والآخر وجوده، فهذا باطل كبطلان قولهم أن فيه جوهرين أحدهما مادته والآخر صورته. قلت يعني أن يقال أحدهما جوهره والآخر عرضه، أو أن يقال كده هي على ما عليه نظرية الجوهر عرض في نفس الأمر. يعني هو بينقض نفس الطريقة هذه يا جماعة بنفس العيب الذي فيها نفس الخلل. يقول: وقع قولهم أنه مركب من الحيوانية والناطقية، فإن الحيوانية والناطقية إن أرادوا أنها جوهران وهما الحيوان والناطق فالشخص المعين هو الحيوان وهو الناطق، وليس هنا شخصان أحدهما حيوان والآخر ناطق بيتركبوا في بعض. يعني يقول: وإن أرادوا نفس الحياة والنطق فهذان صفتان قائمتان بالإنسان، وصفة الموصوف قائمة به قيام العرض بالجوهر. قلت بقى إيه؟ أي نفس معنى القيام الذي يثبته القوم لما يسمونه بالعرض وما يسمونه بالجوهر. خلاص، مش لأنه خلي بالك إن إحنا لسه بنقول دلوقتي الجوهر والعرض موقفه منهم باين أهو. خلاص، هذه القسمة أساسا عنده فاسدة. يقول: والجوهر لا يتركب من أعراض القائمة به، ولا يكون وجود أعراضه سابقا لذاته، والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضوع. قلت: قوله رحمه الله الجوهر لا يتركب من أعراض القائمة به هو نقد لأصل نظرية الجوهر والعرض عند القوم عند من تدبر. فإن أرسطو إنما أراد بإطلاق مسألة الجوهر والعرض هذه يا جماعة أن يفسر اتصاف الموجودات المتعينة خارج الذهن بأنواع المعاني التي يلتقطها لها الذهن بوجه ما إذا أراد أن يصفها ويتكلم عنها، وبهذا تمتاز عن بعضها البعض كما مر. يعني فزعم شيئا اسمه الجوهر لا تقوم به هو نفسه صفات البتة حتى يتركب فيه ما يقال له العرض تركب الكل من أجزائه، وهي حقيقة القيام بشيء عنده، كما بينا أنه كان السبب في سقوط المتكلمين في حمأة التعطيل أصالة. فالرجل يفسر اتصاف الموجودات في الأعيان بأنواع الصفات كما يعني قسمها في مقالاته العشرة بتركب العرض في الجوهر، وهذا هو مورد الباطل والفساد على ميتافيزيقاه جملة. فقيام العرض إن أردنا به الصفة بالجوهر إن أردنا به الموصوف ليس قيام جزء مركب في جزء، وإنما هو قيام حقيقة معينة توجب للموصوف أن يدخل في أذهاننا تحت المعنى الكلي للصفة، حقيقة معينة في الأعيان خلاص، أو حقائق كما بينا في محاضرات أخرى، حقائق متعددة. يقول الشيخ: والمقصود هنا أن أرسطو وأتباعه وأمثاله من أهل الفلسفة أنكروا على من جوز منهم وجود مادة بلا صورة، فهم مع أصناف أهل الكلام وسائر العقلاء متفقون على امتناع خلو الجسم عن جميع الصفات والأعراض، وإن جوز ذلك الصالحي ابتداء فلم يجوزه دواما، والجمهور منعوه ابتداء ودواما. قلت ابتداء أي في مبدأ نشأة الجوهر المزعوم وخلقه، يعني قبل أن تركب عليه الأعراض المزعومة. يعني يقول الشيخ: وإنما تنازع الناس في استلزامه لجميع أجناس الأعراض، فقيل إنه لابد أن يقوم به من الأعراض المتضادة واحد منها، وما لا ضد له لابد أن يقوم به واحد من جنسه، وهذا قول الأشعري ومن اتبعه. وقيل لابد أن يقوم به الأكوان، وهي الحركة أو السكون والاجتماع والافتراق، ويجوز خلوه عن غيرها، وهو قول البصريين من المعتزلة. وقيل يجوز خلوه عن الأكوان دون الألوان، كما يذكر الكعبي وأتباعه من البغداديين منهم. وهؤلاء قد يتنازعون في قبول شيء من الأجسام بكثير من الأعراض، لكثير من الأعراض، ويتفقون على امتناع خلو الجسم عن العرض وضده بعد قبوله له، وذلك لأن خلو الموصوف عن الضدين اللذين لا ثالث لهما مع قبوله لهما ممتنع في العقول. قلت والضدان اللذين لا ثالث لهما يجوز أن يقال اصطلاحا إنهما نقيضان يعني، ولا يمنع من ذلك إلا بتحكم. يقول الشيخ وبهذا يتبين أن الحي القابل للسمع والبصر والكلام إما أن يتصف بذلك، وإما أن يتصف بضده وهو الصمم والبكم والخرس، ومن قد قدر خلوه عنهما فهو مشابه للقرامطة الذين قالوا لا يوصف بأنه حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز، بل قالوا لا يوصف بالإيجاب ولا بالسلب، لا يقال هو حي عالم ولا يقال ليس بحي عالم، ولا يقال هو عليم قدير ولا يقال ليس بقدير عليم، ولا يقال هو متكلم مريد ولا يقال ليس بمتكلم مريد. قالوا لأن في الإثبات تشبيها بما تثبت له هذه الصفات، وفي النفي تشبيه له بما ينفى عنه هذه الصفات. وقد قاربهم في ذلك من قال من متكلمة الظاهرية كابن حزم أن أسماءه الحسنى كالحي والعليم والقدير بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة، وقال لا فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعنى أصلا، ومعلوم أن مثل هذه المقالات صفصطة في العقليات وقرمطة في السمعيات، فإننا نعلم بالاضطرار أن نعلم الفرق بين الحي والقدير والعليم والملك والقدوس والغفور. قلت فالقوم لما وجدوا أن مآل التفريق بين ما يثبت وما ينتفي إنما هو محض التحكم بما يجوز حمله على الجوهر على سبيل العرض القائم وما لا يجوز، أو بعبارة أخرى ما يجوز أن يوجد الجوهر المزعوم في الأعيان وهو خال منه من أنواع الأعراض وموضوعاتها المعنوية وما لا يجوز ذلك عندهم، قالت جماعة منهم إذن الأسلم أن نقول لا هو عالم ولا هو غير عالم ولا سميع ولا غير سميع، لأن إن أثبتنا اعترض علينا قوم بأن هذه أعراض، وإذن فنحن نشبهه بالأجسام، وإن نفينا اعترض علينا آخرون بأن انتفاء تلك المعاني حقيقته العرضية أيضا ولكن على الوجه المضاد، فيكون قائما به عرض وهو العمى أو الموت أو الجهل أو مشاكل ذلك، والواجب تنزيهه عن مشابهة المخلوق بإطلاق. فما المخرج إذن؟ قالوا نجمع بين النفي والإثبات، وهذا محض التناقض. يقول الشيخ وإن العبد إذا قال رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور كان قد أحسن في مناجاة ربه، وإذا قال اغفر لي وتوب علي إنك أنت الجبار المتكبر شديد العقاب لم يكن محسنا في مناجاته. وإن الله أنكر على المشركين الذين امتنعوا من تسميته بالرحمن، فقال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلاما وجمادات لا تدل على معنى لم يكن فرق لا تدل على معنى لم يكن فرق فيها بين اسم واسم، فلا يلحد أحد في اسم دون اسم ولا ينكر عاقل اسما دون اسم، بل قد يمتنع عن تسميته مطلقا، ولم يكن المشركون يمتنعون عن تسمية الله بكثير من أسمائه وإنما امتنعوا عن بعضها. قلت وهذا وجه طيب استظهره الشيخ رحمه الله هنا، أن الأسماء كلها لو كانت سواء في أنها لا معنى لشيء منها عند المشركين وهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن لما فرقوا فيها بإثبات بعض ونفي بعض وتحريف بعض الآخر، واضح ما كانش يبقى فيه التفريق ده أصلا، وإنما كانوا يمتنعون عن بعضها ويسمونه بعضها الآخر لأنهم يعقلون لكل اسم منها معاني يمتاز بها عن غيره، يعقلون لها معاني تمتاز بها عن بعضها البعض ولا تستوي. يقول الشيخ وأيضا فالله له الأسماء الحسنى دون السوء، وإنما يتميز الاسم الحسن عن الاسم السيء بمعناه، فلو كانت كلها بمنزلة الأعلام الجمادات التي لا تدل على معنى لا تنقسم إلى حسنى وسوء، إذن بل هي لا تنقسم إلى حسنى وسوء يعني خلاص يبقى في الحالة دي لن تنقسم إلى حسنى وسوء، لو كانت كلها أعلام جمادات لا تدل على معنى حقيقي، إزاي فيها حسنى وما هو دونها؟ بل هذا القائل، يقول الشيخ، بل هذا القائل أي بالتسوية على معنى العلمية المجردة، يعني لو سمى معبوده بالميت والعاجز والجاهل بدل الحي والعالم والقادر لجاز ذلك على مذهبه عنده. يقول الشيخ: فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع الظاهر، وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد أسمائه، توحيد الله وأسمائه وصفاته، مع ادعائهم الحديث ومذهب السلف وإنكارهم على الأشعرية وأصحابه أعظم إنكار. يعني هم أنكروا على الأشعرة ووقعوا في شر مما وقع فيه الأشعرة. وهذا من المواضع التي يعني شدد فيها الشيخ رحمه الله على أبي محمد بن حزم، ومع هذا لم يصرح بتكفيره بعينه، فاعتبر بهذا، بل إنه قال فيه في مجموع الفتاوى: كذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه من الملل والنحل إنما يستحمد بموافقته السنة والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، بخلاف من فرض به من قوله في التفضيل بين الصحابة، وكذلك ما ذكره في باب الصفات فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث لكونه يعني يتثبت في الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأئمة الحديث، ويقول إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرها، ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك، لكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل يعني منه، ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات، وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوى من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى. شوف دقة التحليل رحمه الله، يقول: وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء المتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له، كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق، وكما نفى خرق العادات ونحوه من عبادات القلوب، مضموما إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر والإسراف في نفي المعاني ودعوى متابعة الظواهر، وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلى مكابر، ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره، فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح، وله من التمييز بين الصحيح والضعيف في المعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء. وقال رحمه الله في منهاج السنة: وهذا مأخذ ابن حزم، فإنه من نفاة الصفات مع تعظيمه للحديث والسنة والإمام أحمد، ودعواه أن الذي يقوله في ذلك ومذهب أحمد وغيره، وغلطه في ذلك بسبب أنه أخذ أشياء من أقوال الفلاسفة المعتزلة عن بعض شيوخه، ولم يتفق له من يبين له خطأهم، ونقل المنطق بالإسناد عن متى الترجمان. قلت: تأمل في هذا الكلام المنصف الدقيق والنفس الهادئ الشفيق، وانظر في أحوال أناس من الأقزام والجهال قد ابتلينا بهم في هذا الزمان، يجترئ أحدهم على تكفير العالم المشهود له بالعلم وحسن الديانة عبر القرون، المتلبس بما حقيقته أو مؤداه كذا وكذا مما أطلق السلف الحكم بتكفير قائله، لا لشيء إلا لأنه عالم مطلع على الأقوال، فلابد وأنه إذن مكابر جاحد للحق بعدما عرفه، لا مدخل لإعذاره بوجه ما أبدا. تأمل وقل حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الشيخ: ومعلوم أن الأشعرية وأصحابه أقرب إلى السلف والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا الباب من هؤلاء بكثير، يعني متفلسفة الظاهرية يعني. يقول أيضا: فهم يدعون أنهم يوافقون أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات، وينكرون الأشعرية وأصحابه، والأشعرية وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات منهم تحقيقا وانتسابا. أما تحقيقا فمن عرف مذهب الأشعرية وأصحابه ومذهب ابن حزم وأمثاله من الظاهرية في باب الصفات تبين له ذلك، وعلم هو وكل من فهم المقالتين أن هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى المعتزلة بل إلى الفلاسفة من الأشاعرة، وأن الأشعرية أقرب إلى السلف والأئمة وأهل الحديث منهم، وأيضا فإن إمامهم داود وأكابر أصحابه كانوا من المثبتين للصفات على مذهب أهل السنة والحديث، ولكن من أصحابه طائفة سلكت مسلك المعتزلة، وهؤلاء وافقوا المعتزلة في مسائل الصفات وإن خالفوهم في القدر والوعيد. وأما الانتساب فانتساب الأشعري وأصحابه إلى الإمام أحمد خصوصا، وسائر أئمة أهل الحديث عموما ظاهر مشهور في كتبهم كلها. قلت تأمل الاعتبار بالانتساب عند الحكم على الطائفة، وكيف أنه لا يستوي في الميزان صاحب الباطل المنتسب إلى الحق وأهله بصاحب الباطل المصرح بتضليل أهل الحق ومحاربتهم. يقول الشيخ: وما في كتب الأشعري مما يوجد مخالفا للإمام أحمد وغيره من الأئمة، فيوجد في كلام كثير من المنتسبين إلى أحمد كأبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي وصدقة بن الحسين وأمثالهم، يعني من متأخر الحنابلة، يعني ما هو أبعد عن قول أحمد والأئمة من قول الأشعري وأئمة أصحابه، ومن هو أقرب إلى أحمد والأئمة من مثل ابن عقيل وابن الجوزية ونحوهما كأبي الحسن التميمي وابنه أبي الفضل التميمي وابن ابنه رزق الله التميمي ونحوهم، وأئمة أصحاب الأشعري كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني وشيخه أبي عبد الله بن عبد الله بن مجاهد وأصحابه كأبي علي بن شاذان وأبي محمد بن اللبان، بل وشيوخ شيوخه كأبي العباس القلنسي وأمثاله، بل والحافظ أبو بكر البيهقي وأمثاله أقرب إلى السنة من كثير من أصحاب الأشعري المتأخرين الذين خرجوا عن كثير من قوله إلى قول المعتزلة أو الجهمية أو الفلاسفة. فإن كثيرا من متأخري أصحاب الأشعري خرجوا عن قوله إلى قول المعتزلة أو الجهمية أو الفلاسفة، إذ صاروا واقفين في ذلك كما سننبه عليه. وما في هذا الاعتقاد المشروح هو موافق لقول الواقفة، انتبه بيتكلم كده فين عن المتن بقى الذي يشرحه، هذا متن أصفهاني هذا. يقول: ما في هذا الاعتقاد المشروح هو موافق لقول الواقفة الذين لا يقولون بقول الأشعري وغيره من متكلمة أهل الإثبات وأهل السنة والحديث والسلف، بل يثبتون ما وافقهم عليه المعتزلة البصريون، فإن المعتزلة البصريين يثبتون ما في هذا الاعتقاد، هذا الاعتقاد المشروح يعني، ولكن أشعري وسائر متكلمة أهل الإثبات مع أئمة السنة والجماعة يثبتون الرؤية ويقولون القرآن غير مخلوق، ويقولون إن الله حي بحياة، عالم بعلم، قادر بقدرة حقيقية يعني في الأعيان، وليس في هذا الاعتقاد شيء من هذا الإثبات كما ترى، مش موجود، ما ذكرش هذه مسائل. قلت: فلأنه رحمه الله رأى صاحب المتن يقتصر على ما أثبت دون أن يفصل ما يندفع به قول المعتزلة، بل رأى منه ما يدل على تفريطه في تحرير ما يتمسك به الأشاعرة في مقابلتهم المعتزلة، حاكم عليه بموافقتهم أو على الأقل بمدارتهم، لسيما مع علمه إيه كما بينا بحال شيخه الذي أخذ منه هذا. وهذا يدل على دقة نظره رحمه الله وتدقيقه البالغ في كلام الناس ودربته في نقد وتمحيص كتب ومتون الاعتقاد الكلامي عند المتكلمين على اختلاف طوائفهم. ولا عجب، فإن نزاع القوم في مناظرتهم وخصوماتهم الذي يدعوهم أصلا لوضع تلك التصانيف يضطرهم ولا شك لتقرير ما يعتقدون في ذلك على شيء من البيان المفصل الذي يزول به عنهم اللبس، حتى وإن كان المتن مختصرا كهذا الذي يشرحه الشيخ. ولهذا يقول: وقد رأيت اعتقادا مختصرا لصاحب مصنف هذا الاعتقاد المشروح وهو مشهور بالعلم والحديث وهو في الظاهر أشعري عند الناس، ورأيت اعتقاده على هذا النمط ذكر فيه أن الله متكلم آمر ناه كما يوافق عليه المعتزلة، ولم يذكر أن القرآن غير مخلوق، ولا أثبت الرؤية بل جعلها مما تؤول، وكان يميل إلى الجهمية الذين ناظروا أحمد بن حنبل وسائر أئمة السنة في القرآن ويرجح جانبهم، وحكى عنهم ذم وسب لأحمد بن حنبل، وهو بنى اعتقاده وركبه من قول الجهمية ومن قول الفلاسفة القائلين بقدم العقول والنفوس، وهو من جنس القول المضاف إلى ديمقريطوس، وليس هذا مذهب الأشعرية، بل هم متفقون على أن القرآن غير مخلوق وعلى أن الله يرى في الآخرة. قلت: ثم بعدما استظهر ذلك يحترز الشيخ من اعتراض من قد يخطئونه في مسلكه هذا في الحكم على المصنف يعني، فيقول: وإن قيل إن في ذلك تدليسا أو خطأ أو غير ذلك، فليس المقصود هنا تصويب قائل معين ولا تخطئته ولا بيان ما في مقالته من الخطأ والصواب وموافقة السلف ومخالفتهم، بل أن يعلم مقالة كل شخص على حقيقتها. مين بيقول إيه؟ أي من نسب أو من نسب نفسه إلى مذهب ما كهذا المصنف، هل جرى على أصول هذا المذهب حقا أم خالفها وخرج عنها إلى أقوال غيرهم؟ هل صدق في نسبته نفسه إلى الأشاعرة ولا لا؟ ثم الحق يجب اتباعه بما أقام الله عليه من البرهان. يقول الشيخ: ثم هذا الاعتقاد المشروح مع أنه ليس فيه زيادة على اعتقاد المعتزلة البصريين، فاعتقاد المعتزلة البصريين خير منه، فإن في هذا المعتقد من اعتقاد المتفلسفة في التوحيد ما لا يرضاه المعتزلة، كما نبهنا عليه فيما تقدم وبيناه أن ما ذكره من التوحيد ودليله هو مأخوذ من أصول الفلاسفة وأنه من أبطل الكلام، وهذه الجمل نافعة، فإن كثيرا من الناس ينسب إلى السنة أو الحديث أو اتباع مذهب السلف أو الأئمة أو مذهب الإمام أحمد أو غيره من الأئمة أو قول الأشعرية أو غيره، ويكون في أقواله ما ليس بموافق لقول من انتسب إليهم. قلت يعني من النافع غاية النفع أن يعلق على كلامي، أن يعلق على كلامي من ينتسب إلى مذهب معين وهو يقرر أقوالا تخالف ذلك المذهب فعليا، إن لم يكن لغرض صيانة الناس من التلبس بمقالة باطلة، فعلى الأقل لمصلحة ألا ينسب الناس إلى مذهب ما قولا ليس منه أو قائلا ليس من أهل ذلك المذهب على التحقيق. خلاص، طلبة العلم يحتاجون إلى هذا والباحثون يحتاجون إلى هذا قطعا. يقول الشيخ: فمعرفة ذلك نافعة جدا، كما تقدم في الظاهرية الذين ينتسبون للحديث والسنة حتى أنكروا القياس الشرعي المأثور عن السلف والأئمة، ودخلوا في الكلام الذي ذمه السلف والأئمة حتى نفوا حقيقة أسماء الله وصفاته، وصاروا مشابهين للقرامطة الباطنية بحيث تكون مقالة المعتزلة في أسماء الله أحسن من مقالتهم. فهم في دعوى الظاهر يقرمطون في توحيد الله وأسمائه، يقرمطون في توحيد الله وأسمائه. وأما الصفصطة في العقليات فظاهرة، فإنه من المعلوم بصريح العقل امتناع ارتفاع النقيضين جميعا، وإنه لا واسطة بين النفي والإثبات. فمن قال إنه لا يصف الرب بالإثبات فلا يقول إنه حي عليم قدير، ولا يصفه بالنفي فلا يقول إنه ليس بحي عليم قدير، فقد امتنع عن النقيضين جميعا. والامتناع عن النقيضين، الامتناع عن النقيضين كالجمع بين النقيضين، فإن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهذا مما رأيته قد اعتمد عليه أئمة القرامطة كصاحب كتاب الأقاليد الملكوتية أبي يعقوب السجستاني، فإنهم قالوا: نحن لم نجمع بين نقيضين فنقول إنه حي وليس بحي، بل رفعنا النقيضين فقلنا لا موصوف ولا لا موصوف. قلت: وهذا من شبههم التي يرجعونها إلى مسألة القابلية يموهون بها على الناس. يقول قائلهم: النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا عن القابل لهما، شرط ذلك هو القابلية النوعية يقولون، وأما النوع غير القابل فلا يصح وصفه بأي منهما أصلا من الابتداء حتى يقال إنه يمتنع رفعهما عنه معا. وهذا الكلام كما بين الشيخ إنما يصح في الضدين اللذين يتصور في محلهما معنى ثالث يوصف به الموجود في الأعيان فيرتفعان ليقوم هذا الثالث مقامهما، مش كده؟ أما أن لا يكون في العقل جواز إلا لأحد المعنيين فقط دون الثاني ولا ثالث، فلا يقال في موجود متعين في الخارج إنه لا يقبلهما نوعا، وإذا فلا يمنع من رفعهما عنه جميعا. قال جهمية الغلاة والقرامطة: القديم لا يقبل الوصف لا بالحياة ولا بنقيضها، فنقول لا هو حي ولا هو ميت، وإنما هو منزه عن تلك المعاني مبدئيا، ولا نكون متناقضين بذلك، وهذا باطل قطعا، لأن الموصوف بسلب الحياة لا يكون إلا ميتا بالضرورة، بصرف النظر هل يقبل الاتصاف بالحياة أم لا يقبل. ولهذا يقول الفلاسفة في الجمادات إنها مادة ميتة، بيقولوا عليها كده لأنها لا حياة فيها، حتى بيسموها كمان دلوقتي inanimate يعني لا تتحرك. ولا نسمع من يعترض عليهم بأنها لا تقبل الوصف بالموت أصلا فيما بينهم، يعني لا هي ميتة فعلا خلاص من حيث الإطلاق اللغوي. ونظير ذلك وقعت فيه الأشاعرة وبنفس التعليل البارد حين قالوا: لا يجوز وصفه سبحانه بالنزول كل ليلة لأن القديم لا يقبل أن يكون ساكنا بالنسبة إلى موجود عيني آخر، ولا أن يكون متحركا بالنسبة إليه، لا يقبل الضاد، وإذا يجوز أن نقول إنه لا ساكن ولا متحرك بالنسبة إلى غيره، وهذا محض التناقض والفساد، إذ لا يكون الموجود خارج الأذهان موصوفا بأنه غير متحرك بالنسبة إلى موجود آخر إلا وجب في العقل أن تكون صفاته هي السكون بالنسبة إليه، بصرف النظر هل يقبل الوصف الحركة أصلا أم لا يقبل. فإن قيل ليس ساكنا ولا غير ساكن لازم امتناع وجوده في الأعيان أساسا، لأن هذا رفع للنقيضين معا وهو باطل. واضح يا جماعة؟ يقول الشيخ رحمه الله: قال هذا القرمطي المصنف الذي رأيته أفضل هؤلاء القرامطة الإقليد العاشر في أن من عبد الله بنفي الصفات والحدود لم يعبده حق عبادته، إذ عبادته واقعة لبعض المخلوقين، فإن قوما من الأوائل وجماعة من فرق الإسلام لم يعبدوا الله حق عبادته ولم يعرفوه بحقيقة المعرفة، فقالوا إن الله غير موصوف ولا محدود ولا منعوت ولا مرئي ولا في مكان، وتوهموا أن هذا المقدار تمجيد لله عز وجل وتعظيم له، وأنهم قد تخلصوا من الشرك والتشبيه، وإذا هم قد وقعوا في الحيرة والتيه، لأنهم نفوا الصفات والحدود والنعوت عن الباري تقدست عظمته لئلا يكون بينه وبين خلقه مشابهة ولا مماثلة. فنحن نسألهم: بعد عن الموصوف من من من من من خلقه. الموصوف هذا من خلقه، أهو الصفة والحد والنعت أم الموصوف غير صفته والمحدود غير حده والمنعوت غير نعته؟ فإن قالوا إن الصفة هي الموصوف والحد هو المحدود والنعت هو المنعوت لازمهم أن يقولوا إن السواد هو الأسود والبياض هو الأبيض، وإن قالوا الموصوف غير صفته والمنعوت غير نعته والمحدود غير حده وهو أعني الموصوف والمحدود والمنعوت جميعا، مخلوق هذا الخالق، مخلوق لهذا الخالق الذي نزهتموه عن الصفة والحد والنعت، أشركتم الخالق بالمخلوق الذي هو الصفة والحد والنعت في باب أنها غير الموصوف عندكم، أن الصفة غير الموصوف، وإن جاز أن يشارك المخلوق الخالق في وجه من الوجوه لما لا يجوز أن يشاركه في جميع الوجوه؟ قال فإذا من عبد الله بنفي الصفات عنه واقع في التشبيه الخفي، كما أن من عبده بسمة الصفات واقع في التشبيه الجلي. قلت كل هذا كلام من؟ هذا كله كلام القرمطي صاحب التصنيف الذي يشير إليه الشيخ، يريد أن يبين لك أن بعض كلامه أحسن من كلام المصنف صاحب المتن المشروح أساسا في هذا الباب. يعني شوف جايب لك كلام واحد من القرامطة، من القرامطة الباطنية، عشان يبين لك أنه كلامه في هذه المسألة أحسن من كلام هذا الرجل. يقول الشيخ ثم أخذ يرد على المعتزلة، أنا هو القرمطي هذا، لكن رد عليهم ما أثبتوه من الحق واحتاج عليهم بما وافقوه فيه من النفي، فإنه بهذا الطريق تمكنت القرمطة الزنادقة الملاحدة من إفساد دين الإسلام، حيث احتاجوا على كل مبتدع بما وافقهم عليه من البدعة من النفي والتعطيل وألزموه لازم قوله حتى قرروا التعطيل المحض. قلت يعني فطريقة القرمطة فيها من المكر والدهاء ما لا تروا في غيره من الطوائف الحية، فعلى ما مر من كلام يحتج به الكاتب المذكور على النفاة إلا أنه يمضي ليقرر مذهب النفاة من طريق آخر، ويتبين المدقق أنه إنما أراد الإلزام لا التقرير، إلزام من نفوا بعض الصفات دون بعض بنفيها جميعا، ولكن دون تسمية مذهبه بقى باسمه الصحيح اللي هو النفي عشان يلبس على الناس. واضح؟ يقول الشيخ قال القرمطي ومن أعظم ما أتت به طائفة من أهل هذه النحلة في إقامة رأيهم من أن المبدع سبحانه غير موصوف ولا منعوت أنهم أثبتوا له الأساني التي لا تتعرى عن الصفات والنعوت، فقالوا إنه سميع بالذات بصير بالذات عالم بالذات، ونفوا عنه السمع والبصر والعلم، ولم يعلموا أن هذه الأسامي إذا لزمت ذاتا من الذوات لزمته الصفات التي من أجلها وقعت الأسامي، إذ لو جاز أن يكون عالما بغير علم أو سميعا بغير سمع أو بصيرا بغير بصر لجاز أن يكون الجاهل مع عدم العلم عالما، والأعمى مع فقد البصر بصيرا، والأصم مع غيبوبة السمع سميعا، فلما لم يجز ما وصفناه صح أن العالم إنما صار عالما لوجود العلم، والبصير لوجود البصر، والسميع لوجود السمع. قال فإن قال قائل منهم إنما نفينا عن البصير البصر إذ كان اسم البصير متوجها نحو ذات الخالق، لأن هكذا شاهدنا أن من كان اسمه البصير لزمه من أجل البصر أن يجوز عليه العمى، ومن كان اسمه السميع يلزمه من أجل السمع أن يجوز عليه الصمم، ومن كان اسمه العالم يلحقه من أجل العلم أن يجوز عليه الجهل، والله تعالى لا يلحق به الجهل والعمى والصمم، فنفينا عنه ما يلزم بزواله ضده. يقال له كل ده بالكلام مين؟ المتقرمط. يقول يقال له ليس علة وجوب العمى البصر، ولا علة وجوب الصمم السمع، ولا علة وجوب الجهل العلم، ولو كانت العلة فيما ذكرناه كان واجبا أنه متى وجد البصر وجد العمى، أو متى وجد السمع وجد الصمم، أو متى وجد العلم وجد الجهل، فلما وجد البصر في بعض ذوي البصر من غير ظهور عمى به، ووجد السمع كذلك في بعض ذوي السمع من غير وجود صمم يتبعه، ووجد العلم في بعضهم من غير وجود جهل به، صح أن العلة في ظهور الجهل والصمم والعمى ليس هو العلم والسمع والبصر، بل في قبول إمكان الآفة في بعض ذوي العلم والسمع والبصر، والله تعالى ذكره ليس بمحل الآفات ولا الآفات بداخلة عليه. شوف كلام قوي جدا. يقول فهو إذا كان اسم العالم والسميع والبصير يتوجه نحو ذاته ذا علم وسمع وبصر، فتعالى الله عما أضاف إليه الجهلة المغترون من هذه الأسامي بأنها لازمة له لزوم الذوات، بل هذه الأسامي مما تتوجه نحو الحدود المنصوبة من علو السفل والروحاني والجسماني لمصلحة العباد، تعالى الله عن ذلك. شو هاجي السطر في الأخراني خرب كل اللي فات، هدمه كله. يعني تأمل كيف مضى بكلام طيب جدا، وهو مما يماري فيه عاقل أبدا لا لشيء إلا ليمهد به لأن يقول في النهاية تعالى الله عن تكون تلك الأسامي لازمة لزوم الذوات، وإنما هي على اعتقاده الباطني ليست إلا كلاما جاءت به الرسل لمصلحة العباد لا غير، بس والله عنده متعال عن مبدئها من أصله أساسا. يقول الشيخ قال يعني القرمطي يعني: ويقال لهم إن كان الاستشهاد الذي استشهدتموه صحيحا فإن الاستشهاد الآخر الذي لا يفارق الاستشهاد الأول مثله في باب الصحة، لأنكم إن كنتم هكذا شاهدتم أن من كان عالما من أجل علمه أو سميعا من أجل سمعه أو بصيرا من أجل بصره جاز عليه الجهر والعمى والصمم، فنحن كذلك شاهدنا أن من كان عالما فإن العلم سابقه، ومن كان بصيرا فإن البصر قرينه، ومن كان سميعا كان السمع شاهيده. فإن جاز لكم أن تتعدوا حكم الشاهد على الغائب في أحدهما فتقولوا جاز أن يكون في الغائب عالم بغير علم وبصير بغير بصر وسميع بغير سمع، جاز لنا أن نتعدى حكم الشاهد على الغائب في الباب الآخر، فنقول إن وإن كنا لم نشاهد عالما بعلم إلا وقد جاز عليه الجهل، وبصيرا وبصرا إلا وقد جاز عليه العمى، وسميعا بالسمع إلا وقد جاز عليه الصمم، أن يكون في الغائب عالم بعلم لا يجوز عليه الجهل، وبصير بالبصر لا يجوز عليه العمى، وسميع بالسمع لا يجوز عليه الصمم، وإلا فما الفصل؟ ولا سبيل لهم إلى التفصيل بين الاستشهادين فاعرفه. قلت تأمل قوة الإلزام في كلامهم الذي لو تدبره صاحب التصنيف الذي يشرحه الشيخ لما وجد له دفعا أبدا. كلام لا يجد أهل السنة أقوى منه في الإلزام بنقد مقالة غلاة الاعتزال في تعطيل أسماء الله تعالى بمسألة سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، مع أنهم ملاحدة هؤلاء الذين كتبوا هذا الكلام، منافقون زنادقة لا يثبتون شيئا أصلا، ولهم دين باطل لا علاقة له بما بين دفتي المصحف. يقول الشيخ رحمه الله معلقا: فليتدبر المؤمن العليم كيف ألزم هؤلاء الزنادقة الملاحدة المنافقون الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب. قلت: والظاهر أن هنا سقطا من النساخ وتقديره فيما يظهر للجهمية يعني كالمعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات، نفي أسماء الله الحسنى وأن تكون أسماؤه الحسنى لبعض المخلوقات فيكون المخلوق هو المسمى بأسماء الحسنى كقولهم أي القرامطة في الأول والآخر والظاهر والباطن، أن الظاهر هو محمد الناطق والباطن هو علي الأساس، ومحمد هو الأول وعلي هو الآخر، وتأويلهم قوله تعالى: بل يده مبسوطتان، أن اليد الواحدة هو محمد والآخر علي، وقوله تعالى يعني تبت يد أبي لهب، أن يديه هما أبو بكر وعمر لكونهما كان مع أبي لهب في الباطن فأمرهما بقتل النبي عليه الصلاة والسلام فعجز عن ذلك، فأنزل الله تبت يد أبي لهب وأمثال هذا من التأويلات المعروفة عند القرامطة يعني. وأصل كلامهم استدلالهم بما يزعمونه من نفي التشبيه وإلزامهم لكل من وافقهم على شيء من النفي بطرد مقالته واتباع لوازمها ولازمها التعطيل الذي يقصدونه. قلت: فهؤلاء لما كانت تلك الآيات كلها محمولة عندهم لا على أنها أسماء أصلا بل على قرمطتين وتأويلات باطلة الباطنية، ألزموا المعتزلة بأنهم لو حملوها على ما زعموا للازم النقص في حق الباري، فما المطلوب من المعتزلة إذن؟ أن يثبتوها أسماء لله تعالى على ما عليها أهل الإسلام؟ أبدا، وإنما المطلوب أن يتقارمطوا عليها بالتأويلات الباطنية المحضة كما فعلوا هم، فلا يثبتوا بعضها وينفوا بعضها بما لازمه ما ذكروا. خلاص هم بيعترض عليهم هم وفرقوا، أثبتتم حاجات ونفيتم حاجات، طب ما اللي أثبتوه ده يلزم منه كذا كذا، يبقى إيه المخرج؟ اعملوا زي ما احنا عملنا بقى، خلاص تقرمطوا. يقول الشيخ: وقال القرمطي: وأيضا فمن نزه خالقه عن الصفة والحد والنعت ولم يجرده عما لا صفة له ولا حد ولا نعت فقد أثبته بما لم يجرده عنه، وإذا كان إثباته لمعبوده ينفي الصفة والحد والنعت فقد كان إثباته مهملا غير معروف، لأن ما لا صفة له ولا حد ولا نعت ليس هو الله بزعمه فقط، بل هو والنفس والعقل وجميع الجواهر البسيطة من الملائكة وغيرهم. والله تعالى أثبت من أن يكون إثباته مهملا غير معلوم، فإذا الإثبات الذي يليق بمجد المبدع ولا يلحقه الإهمال هو نفي الصفة ونفي أن لا صفة، نفي الصفة ونفي أن لا صفة، بص الكلام بقى، ونفي الحد ونفي أن لا حد، لتبقى هذه العظمة لمبدع العالمين، إذ لا يحتمل أن يكون معه لمخلوق شركة في هذا التقديس، وامتنع أن يكون الإثبات من هذه الطريق مهملا فاعرفه. قال: فإن قال إن من شريطة القضايا المتناقضة أن يكون أحد طرفيها صدقا والآخر كذبا، فقولكم لا موصوفة ولا لا موصوفة قضيتان متناقضتان لابد لأحدهم من أن تكون صادقة الأخرى كاذبة، يقال له غلط في معرفة القضايا المتناقضة، وذلك أن القضايا المتناقضة أحد طرفي النقيض منه موجب والآخر سالب، موجب والآخر سالب، فإن كانت القضية كلية موجبة كان نقيضها جزئية سالبة، فقولنا كل إنسان حي وهي قضية كلية موجبة نقيضه لا كل إنسان حي، فلما كان من شرط النقيض من أنه لابد من أن يكون أحد طرفيها موجبة والآخر سالبة، رجعنا إلى قضيتنا في المبدع، هل نجد فيها هذه الشريطة؟ فوجدناها في كلتا طرفيها لم يوجب له شيئا، بل كلتا طرفيها سالبتان، وهي قولنا لا موصوف ولا لا موصوف. فهي إذن لم يناقض بعضها بعضا، وإنما تناقض القضية في هذا الموضع، أن نقول له صفة وأن ليس له صفة، أو نقول له حد وأن لا حد له، أو إنه في مكان وإنه لا في مكان، فيلزمنا حينئذ إثبات لاجتماع طرفي النقيض على الصدق. فأما إذا كانت القضيتان سالبتين، إحداهما سلب الصفة اللاحقة بالجسمانيين والأخرى نفي الصفة اللازمة للروحانيين، كان من ذلك تجريد الخالق عن سمات المربوبين وصفات المخلوقين. قلت هذا الذي استعمله القرمطي في هذا الكلام وما يقال له عند المناطق المشائين مربع أرسطو، يدرسه الطلبة بتوع الثانوية في المنطق يعني، وهو قسمة متكلفة حيث يوضع في أركان مربع القضايا الكلية في الضلعين العلويين، والجزئية في الضلعين السفليين، والقضايا الموجبة في الضلعين المتيامنين، والسالبة في الضلعين المقابلين. ويقال إن الضلع الأعلى الأيمن والأعلى الأيسر بينهما تضاد، والضلع الأسفل الأيمن والأسفل الأيسر يدخلان معا تحت التضاد، بينما الضلعان المتقابلان علوا وسفولا وتيامن وتياسرا بينهما تناقض. فمثلا القضية الكلية الموجبة كل الرجال أقوياء، سلبها أن يقال كل الرجال ليسوا أقوياء، فهل بينهما تناقض؟ قالوا لا، بل بينهما تضاد، لأنه من المتصور أن يقال ليس كل الرجال أقوياء ولا كل الرجال ليسوا أقوياء، بل بعضهم أقوياء وبعضهم ليسوا أقوياء، فيرتفعان معا أو يجتمعان معا من هذا الوجه. وأما القضية الكلية السالبة والجزئية الموجبة فيتناقضان، كأن تقول في الأولى كل الرجال ليسوا أقوياء وتقول في الثانية بعض الرجال أقوياء، فإطلاق النفي في الأولى يناقض إثبات البعض في الثانية، ولا يتصور اجتماعهما أو ارتفاعهما معا. والواقع أن هذا المربع لا علاقة له بمعنى القضية الحملية أصلا فيما يقال إنه تناقض، ولا بطبيعة موضوعها، وإنما يتعلق بعلاقة الكل والجزء سلبا وإيجابا فقط، من حيث تصور تداخل بينهما إثباتا ونفيا، فلا ينبغي أن يؤخذ منه تعريف للتناقض هكذا. هذا يقرر صورة من صور التناقض فقط، وهي تناقض دخول السلب على الجزء مع دخول الإيجاب على الكل والعكس، بس لا أنه يجمع التناقضات كلها. فقول القائل إن من شريطة القضايا المتناقضة أن يكون أحد طرفيها صدقا والآخر كذبا، فهذا صحيح ومطارد في كل ما يقال فيه إنه تناقض بما فيه تلك الصورة. يقال القضية ألف وباء لا يرتفعان جميعا ولا يصدقان جميعا، وهو ما معناه إن صدقت ألف كذبت باء والعكس، فكما هو واضح، فلو لم تصدق إحداهما على الأقل لارتفعا جميعا، وإذا لم يكن تناقضا. فقوله يقال له غلطت في معرفة القضايا المتناقضة، وذلك أن القضايا المتناقضة أحد طرفي النقيض منه موجب والآخر سالب، هذا صفصطة وتحكم بالتعريف لا وجه له. إذا يعني فهم العقل أن أحد المعنيين المتنافيين لابد أن يصدق بالضرورة بلا ثالث، ثبت التناقض وخلصت، ولا يلزم أن نرى سلبا ما سواء على هيئة الكلية السالبة أو الجزئية السالبة، ونرى في المقابل إيجابا ما، حتى نحكم بأن بين المعنيين تناقضا. التناقض قد يظهر في اللفظ وقد يفهم من المعنى، ولا يلزم أن يكون اللفظ على تلك الصورة. يعني قوله فلما كان من شرط النقيض أنه لابد من أن يكون أحد طرفيها موجبة والآخر سالبة، رجعنا إلى قضيتنا في المبدع، هل نجد فيها هذه الشريطة؟ فوجدناها في كلتا طرفيها لم يوجب له شيء، بل كلتا طرفيها سالبتان، وهي قول لا موصوف ولا لا موصوف. فهي إذن لم تناقض بعضها بعضا، وإنما تناقض القضية في هذا الموضع أن نقول له صفة وأن ليس له صفة. قلت النفي في قوله لا موصوف ولا لا موصوف هو نفي القضيتين الموصوفتين بالتناقض، وهما قوله له صفة وليس له صفة، وإلا فإن أبيت إلا التعلق بالصورة الأرسطية الشكلية، فليصبح نفي النفي في الثانية إثباتا إذن، فيقال لا موصوف وموصوف معا، فتصبح صورة القضيتين إذن كما تشترط إجاب وسلب، ومن ثم يسقط أطرادك. يعني هذه الشقشقة والنقنقة أطلت النفس في التعليق عليها هنا الحقيقة لأجل أن أبين كيف أن المنطق الأرسطي يطيل الطريق على العقلاء جدا، ويوقعهم في السخف في كثير من الأحيان وفيما لا طائل تحته ولا يفيد. فالرجل لما كان يدخل على خصمه من طريق العقل السوي الصريح كان يخصمه ويلزمه بلوازم لا مخرج منها كما مر في الكلام الطيب جدا علقت عليه فيما مر، لكن لما دخل عليه من طريق قواعد أرسطو بقى وحدوده ساخ الأمر وانفرط الإلزام كما ترى. كل هذا من أجل أن يصل بقى لأن يقول في الآخر فأما إذا كانت القضيتان سالبتين، إحداهما سلب الصفة اللاحقة بالجسمانيين والأخرى نفي الصفة اللاحقة للروحانيين، كان من ذلك تجريد الخالق عن سمات المربوبين وصفات المخلوقين، وهذا كلام فارغ فاسد لا طائل تحته، إذ ليس في الوجود ما يصدق فيه أنه لا موصوف أصلا، حتى يقال إن نفي الموصوفية هو نفي الصفة اللازمة للروحانيين كما سماهم. الروحاني هذا صفته عندك أنه لا صفة له؟ يعني هذا محض تناقض، ولا نحتاج إلى أن نرى سلبا وإيجابا في القضيتين حتى نحكم بذلك. ففي أي شيء نفعك كل هذا العبث الأرسطي به على التحقيق أيها القرمطي؟ هو يريد أن يقول إن الروحانيين كما سموهم، وهي الأرواح والعقول والنفوس ومشاكل ذلك عندهم، خلق مربوب لا صفة له، والجسمانيين وهم البشر والدواب خلق مربوب له صفة. فإذا قلت إن ربك له صفة ما، شبهته بالجسمانيين كما سموهم، وإذا قلت لا صفة له شبهته بالروحانيين، وإذا فتلك المقالة لا تخرج أصحابها من التشبيه كما يتوهمون. هي دي الخلاصة بقى، بعيدا عن ذلك العبث المنطقي الأجوف، يعني ده اللي عايز يقوله الراجل القرمطي. يقول الشيخ مقررا نهاية ما أسسه الرجل من ذلك كله، قال: فقد صح أن من نزه خالقه عن الصفة والحد والنعت واقع في التشبيه الخفي، كما أن من وصفه وحده وحده ونعته واقع في التشبيه الجلي. قلت والكلام ابن تيمية رحمه الله، يعني هذا حقيقة مذهب القرابطة، وهو قد رد على من وصفه منهم بالنفي دون الإثبات ونفي النفي، قال: لأن في الإثبات تشبيها له بالجسمانيين، وفي النفي تشبيها له بالروحانيين، وهي العقول والنفوس عندهم أنها موصوفة عندهم بالنفي دون الإثبات، ولهذا يقولون بصائط ليس فيها تركيب عقلي من الجنس والفصل، كما أنه ليس فيها تركيب الأجسام. وظن هذا الملحد وأمثاله أنهم بذلك خلصوا من الإلزامات، ومعلوم عند من عرف حقيقة قولهم أن هذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا، وأبعدها عن مذاهب المسلمين واليهود والنصارى، بل مع ما قد حققوه من الفلسفة وعرفوه من مذهب أهل الكلام، وادعوه من العلوم الباطنة ومعرفة التأويل ودعوى العصمة في أئمتهم، وقد قرروا أنه لا نقول الجمع بين النقيضين، فليس في قولنا محال، فيقال لهم: ولكن سلبتم النقيضين جميعا، وكما أنه يمتنع الجمع بين النقيضين فيمتنع الخلو كذلك من النقيضين، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولهذا كان المنطقيون يقسمون الشرطية المنفصلة إلى مانعة الجمع ومانعة الخلو ومانعتي الجمع والخلو. فالمانعة من الجمع والخلو كقول القائل: الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، وإما أن يكون ثابتا وإما أن يكون منفيا، فتفيد الاستثناءات الأربعة أنه موجود فليس بمعدوم، أو هو معدوم فليس بموجود، أو ليس بموجود فهو معدوم، أو ليس بمعدوم فهو موجود. وكذلك ما كان من الإثبات بمنزلة النقيضين كقول القائل: هذا العدد إما شفع وإما وتر، فكونه شفعا ووترا لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهؤلاء ادعوا إثبات شيء يخلو عنه نقيضان، فإن جوزوا خلوه عن النقيضين جاز اجتماع النقيضين فيه. هي قلت: فالشيخ هنا يبين القرمطي هذا أن كلامه مخالف لقواعد المنطق اليوناني نفسه الذي تعلق به في إثبات ما يريد، إذ التناقض من شرطه عند المناطقة عدم جواز ارتفاع النقيضين جميعا كما ذكره المردود عليه. ومسألة موصوف ولا موصوف هذه مانعة من الجمع والخلو قطعا، كما مثل له الشيخ يقول: هذا مذهب أهل الوحدة القائدين بوحدة الوجود كصاحب الفصوص وابن سبعين وابن أبي المنصور وابن الفارض والقونوي وأمثالهم، فإن قولهم وقول القرامطة من مشكات واحدة. قلت: يقصد مشكات الملل الشرقية الوثنية التي تصير جميع الموجودات موجودا واحدا لا يتعدد أصلا، فهو الصانع وهو المصنوع معا، وهذا محض التناقض، إذ الشيء إما أن يكون مصنوعا أو غير مصنوع، إما أن يكون مصنوعا أو غير مصنوع، وإن كان صانعا فمن التناقض أن يكون هو صانع نفسه، وهذا كله بين، لكن القوم لا يرفعون به رأسا، وهم إنما يحتجون بالمنطق الأرسطي فقط في مثل هذا الموضع الذي يعلق عليه الشيخ هنا، لأن الخصم يشترطه ويستحسنه، وإلا فهم لا يرون للعقل عملا في النقد عليهم أصلا من أي ماجهة ولا بأي صورة. الجماعة وحدة الوجود هم كالملاحدة نفاة الصانع، يخطئون العقل ويجهلونه ولا يبالون به أصلا. يقال لهم: تناقضتم، فيقولون: فليكن. العيب إذن والقصور في العقل البشري نفسه لا فيما نحن عليه. يقولون: قد توصلنا إلى حقائق لا يعترض عليها بدعوى التناقض، لا يعترض عليها بدعوى التناقض كده مبدئيا. ألا ترى أن الملحدة اليوم يقولون في سخافة قال نظيرها: إننا قد رأينا في عالم الكوانتا ما يجيز أن يكون الشيء الواحد في مكانين منفصلين معا في نفس الوقت، ورأينا لورانس كراوس يخرج على الناس وهو يلبس لباسا مكتوبا عليه 2+2=5، وهو فرحان يعني بيكشفه كده للناس، ورأيناه يصرون على محاولة اختراع آلة الزمان المزعومة على ما في فكرة السفر إلى الماضي من تناقض فج ومحض سخف لا لشيء إلا لأن النسبية العامة تجيزها رياضيا. وهم مع هذا ونحوه يرون أنهم أحظى الناس باسم العقل والعقلانية الريزن والراشوناليتي وهذه الأشياء والله المشتكى والاتحادية الوثنية والدهرية الإلحادية وجهان لعملة واحدة على الحقيقة كما بينت ذلك في إيه؟ في موضع آخر. لأنك إذا نفيت الصانع لم تجد إلا أن تنزل صفات الربوبية على المصنوع اضطرارا لا محالة. وإذا فإما أن تصرح بوحدة الوجود أو تتكلم بما يقتضيه وتجويز الجمع بين النقيضين ورفعهما ورفعهما معا أساس ذلك كله. لذا يقول الشيخ والاتحادية قد يصرحون باجتماع النقيضين وكذلك يذكرون مثل هذا عن الحلاج، والحلاج لما دخل بغداد كانوا ينادون عليه هذا داعي القرامطة، وكان يظهر للشيعة أنه منهم، ودخل على ابن نبخت الرئيس الشيعة ليتبعه فطالبه بكرامات عجز عنها. قلت وهذا من مكائد الشيطان التي كاد بها هؤلاء الخوارق الشيطانية، فإن الرجل لا يصل إلى أن يبتلع التناقض الجلي الفج بل ويقر به ولا يرى به بأسا ولا فسادا إلا إذا عظمت فتنته جدا بما هو عليه من الأحوال. فلما أراد إبليس وأتباعه أن يكيدوا هؤلاء ووجدوا فيهم تعظيما لجناب المعجزات والخوارق فتنوهم بالخوارق الموافقة لاعتقادهم ولشركهم، فصاروا يقولون لو كان ما نحن عليه باطلا لما تمثلت لنا آلهتنا تخاطبنا ونخاطبها يقظة ومناما وكذا، وهذا لا تخلو منه ملة شركية مما كما مثلت عليه في كتاب الكشاف المبين. ولهذا ارتمى المتكلمون في أحضان الصوفية وصار أكثر أهل الكلام صوفية طرقية، لسيما في المتأخرين منهم، لأنهم لما أدركوا كما أدركوا الغزالي من قبل أن طريقتهم نهايتها الشك المطلق وتكافؤ الأدلة تمام التام المطلق يعني كما صرح به كثير منهم، أرادوا التعلق بشيء تكون فيه نجاتهم، فدخل عليهم الصوفية والقبورية بمخاريقهم وكراماتهم المزعومة، فقامت من نفوسهم ذلك المقام المنشود، مقام اليقين الجازم الذي لا يكون المؤمن مؤمنا إلا به والله المستعان. يقول الشيخ ومقالات أهل الضلال كلها تستلزم الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين جميعا، لكن منهم من يعرف لازم قوله فيلتزمه ومنهم من لا يعرف ذلك، وكل أمرين لا يجتمعان ولا يرتفعان فهما في المعنى نقيضان، لكن هذا ظاهر في الوجود والعدم. قلت وهذه مسألة مهمة هنا، وهي أن الجمع بين النقيضين أو رفعهما معا هو ما عليه أهل الضلال في كل مقالة باطلة عندهم، وهو ما ينكشف به ضلالهم أصلا في العقل السوي، ولكن بعضهم لم يعرف ذلك أو لم يشعر به أو لم يشغل به نفسه إذا نبهته إليه، بل يلتمس التسويغات والمخارج يقول لعل هذا جوابا عند كبار علمائنا أو كبرائنا وكذا، ثم يعرض ولا يلتفت. وبعضهم عرف ذلك والتزمه كما هو شأن هؤلاء، يقول لك عادي إذا كان هذا يلزمنا فنحن نقول به، حتى صرنا اليوم نرى عند المناطقة المعاصرين مذاهب يقال فيها صراحة بأن قاعدة دفع التناقض هذه ليست ملزمة أصلا، عادي نحن نجوز التناقض إيه المشكلة. يقول الشيخ وقول مثبتة الحالين الذين يقولون لا موجودة ولا معدومة هو شعبة عن من مذهب القرامطة، وإنما التحقيق إنها ليست موجودة في الأعيان ولا منتفية في الأذهان، ومن الأمور الثبوتية ما يكونان بمنزلة الوجود والعدم كقولنا إن العدد إما شفع وإما وتر، وقولنا أن كل موجودين إما أن يقترن في الوجود أو يتقدم أحدهم على الآخر، وكل موجود إما قائم بنفسه أو قائم بغيره، وكل جسم إما متحرك وإما ساكن، وإما حي وإما ميت، وكل حي إما عالم وإما جاهل، وإما قادر وإما عاجز، وإما سميع وإما بصير، وإما أعمى وإما بصير، إما سميع وإما أصم، وإما أعمى وإما بصير، بل وكذلك كل موجودين فإما أن يكون متجانسين وإما أن يكون متباينين، وأمثال هذه القضايا. قلت لا يقال في شيء إنه لا موجود ولا معدوم، فإن كان موجودا في الأعيان فهو في الخارج وفي الأذهان معا لقيام تصوره بنفوسنا، وإن كان معدوما في الأعيان فهو بالضرورة موجود في الأذهان، لأن الذي حكم عليه بهذا الحكم قد سبق في نفسه تصوره قطعا، فعلا قام هذا التصور بنفسه بذهنه، فكيف يكون معدوما في الأعيان وفي الأذهان كذلك ومع هذا يحكم عليه بهذا الحكم؟ ولهذا قال الشيخ التحقيق إنها أي الأمور المقدرة في الأذهان فقط ليست موجودة في الأعيان ولا منتفية في الأذهان، ومن المعاني الثبوتية ما يمنع العقل اجتماعها في وصف الموجودات سواء كانت تلك الموجودات في الأعيان أو في الأذهان كهذا الذي مثل به. يقول الشيخ وكل من رام سلب هذين جميعا يعني هذين النوعين من القضايا كان من جنس القرامطة الرافعة للنقيضين، لكن التناقض قد يظهر باللفظ كما إذا قلنا إما أن يكون وإما أن لا يكون، وقد يظهر بالمعنى كما إذا قلنا إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره، وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع. بل وقد زدنا في جواب السؤال عما هو مقصوده، لكن نبهنا على أصول نافعة جامعة. ثم يقول الشيخ: الطريق الثالث لأهل النظر، يعني للفلاسفة والمتكلمين في إثبات السمع والبصر، أن السمع والبصر من صفات الكمال، فإن الحي السميع البصير أكمل من حي ليس بسميع ولا بصير، كما أن الموجود الحي أكمل من موجود ليس بحي، والموجود العالم أكمل من موجود ليس بعالم، وهذا معلوم بضرورة العقل أي يقر به كل عاقل ابتداء ولا يحتاج إلى نظر الأجل يثبته. يعني يقول: وإذا كانت صفة الكمال، إذا كانت صفة كمال، فلو لم يتصف الرب بها لكان ناقصا، والله منزه عن كل نقص، وكل كمال محض لا ينقص فيه فهو جائز له، وما كان جائزا عليه من صفات الكمال فهو ثابت له، فإنه لو لم يتصف به لكان ثبوته له موقوفا على غير نفسه، فيكون مفتقرا إلى غيره في ثبوت الكمال له، وهذا ممتنع إذا لم يتوقف كمال إلا على نفسه، فيلزم من ثبوت نفسه ثبوت الكمال لها، وكل ما ينزه عنه فإنه يستلزم نقصا يجب تنزيهه له. قلت: هذه قاعدة قائمة على مبدأ أولوية الرب بكل كمال يجوز له، أولوية الرب بكل كمال يجوز له من المخلوق الموصوف به، ومن ثم يجب له. واضح؟ مرد ذلك يا جماعة أن خالق الكمالات هو بالضرورة أولى بالاتصاف بها ممن خلق فيه موجب الاتصاف بها، فما لم يكن من الكمالات من خصائص المخلوق مستلزما نقصا من نقائص المخلوق، يعني أي مما لا يكون كمالا إلا في المخلوق، فاتخاذ الصاحبة والولد زي اتخاذ الصاحبة والولد مثلا، ما لم يكن كذلك من أنواع الكمالات فهو جائز في حقه سبحانه، فإذا كان جائزا في حقه وكان من المخلوقين من يوصف به ولم يوجب لاتصافه به، وجب إثباته للرب من باب أولى، لكونه هو الحق بكل كمال، هو الأحق بكل كمال سبحانه، ولو أنه لم يتصف بهذا الكمال، لو عدمه لكان محتاجا إلى من يعني يركبه فيه أو يطبعه عليه، وهذا مما يعني ممتنع كما يعرفه كل عاقل، ومن قال به من النظار فقد أصاب ولا شك هذا المعنى. يقول الشيخ: وأيضا فلو لم يتصف بهذا الكلام لكان السميع البصير من مخلوقاته أكمل منه، يبقى هو سميع بصير ما يتكلمش لكن المخلوقات تتكلم وهي عندها سمع وبصر أيضا. قلت: هنا هو يلزم ثبتة السمع والبصر، خاصة بأنه لو لم يكن موصوفا بما نفيتم سبحانه لكان مخلوقه الموافق له في السمع والبصر أكمل منه فيما لا يوجب العقل السوي نفيه عنه، وهذا ممنوع. واضح؟ يقول: ومن المعلوم في بداهة العقول أن المخلوق لا يكون أكمل من الخالق، إذ الكمال لا يكون إلا بأمر وجودي، والعدم المحض ليس فيه كمال، المخلوق من ضرورة العقل وبداهته لا يكون أكمل من الخالق، وهذه من قضايا البديهية أيضا. إذا القوم لا يقولون بنفي مقتضى للإثبات كما عند أهل السنة، وإنما يقولون بنفي محض، نفي محض ما فيش إثبات أصلا، والفارق أن النفي لا يكون كمالا إلا بأن يقتضي إثبات حقيقة مقابلة يكون أكمل مما إن فقدها سبحانه، يكون بها أكمل مما لو فقدها. يعني لماذا ننفي عنه سبحانه واتخاذ الصحبة والولد؟ لأن حقيقة النفي ومقتضاه تحقيق معنى الصمدية والقيومية في حقه سبحانه، ذاته سبحانه غير مفتقرة للولد، لأن حقيقتها هي هذا أنه صمد قيوم سبحانه يقوم به كل شيء، فهو نفي للنقص إثباتا للكمال. نحن ننفي النقص وهذا ما يكون به النفي تنزيها يا جماعة، لا يكون تنزيها إلا بهذا، إلا ما يكون نفيه مقتضيا لكمال يثبت، وذلك لأن النقيضين لا يرتفعان معا كما مر، فإن قدرنا ارتفاعهما معا كما في قولهم ليس بقابل أصلا لأن يوصف بأنه يحب ويكره، لم يكن في ذلك كمال أصلا، إذ العدم المحض لا كمال فيه. لماذا ليس قابلا لذلك؟ لأنه لو وصف بأنه يحب للازم النقص، وكذلك لو وصف بأنه يكره هذا لا أساس له إلا أوهام الجهمية ونظرياتهم اليونانية الساقطة في تحقيق الصفات بالموصوفات كما بينا، فمن تخلص من تلك النظرية لم يقع بنفسه ذلك الوهم، وإذا فلن يرى في نفي المعنيين جميعا ورفعهما معا إلا محض التناقض ومحض النقص، مشابهة الجمادات في الحالة دي بقى، الذي يحب ويبغض أكمل قطع من الذي لا يوصف بذلك نوعا، وهذا مما علم بأول العقل. يقول الشيخ: وكل موجود للمخلوق فالله خالقه، كل وجود للمخلوق حقيقة كل وجود للمخلوق فالله خالقه، تمام، ويمتنع أن يكون الوجود الناقص مبدعا وفاعلا للوجود الكامل، إذ من المستقر في بداهة العقول أن وجود العلة أكمل من وجود المعلول، دع وجود الخالق الباري الصانع، فإنه من المعلوم بالاضطرار أنه أكمل من وجود المخلوق المصنوع المفعول. قلت هذه قاعدة مهمة للغاية يا جماعة، ومن تدبرها أدرك هواء كثير من عقائد الدهرية المعاصرين كمبدأ قابلية التناسخ الذاتي self replication، حيث يزعم الطبيعيون جواز أن ينسخ الشيء نفسه نسخ نسخة تامة، أو أن يصنع الإنسان مصنوعا أكمل منه، كما في مسألة الذكاء الاصطناعي العام الجنرال ارتفيشال انتليجنس كما يسمونها وما يتعلق بها، وقد نشرنا من قريب مقالا على صفحة إقناع في نقد هذه القضية. يعني العلة أكمل بالضرورة من معلولها، والصانع أكمل بالضرورة من صنعته، وإلا ما جاز أن يكون هو صانعه. يقول الشيخ: وقد بسطنا الكلام على مثل هذه الطريقة في غير هذا الموضع، وبينا أن الله سبحانه وتعالى يستعمل في حق قياس الأولى كما جاء بذلك القرآن، وهو الطريق التي كان يسلكها السلف والأئمة كأحمد وغيره من الأئمة. قلت: وما ذاك إلا لقيامها على أصل الفطرة والثبوت الفطري وقاعدة أولوية الكمال. قاعدة أولوية الكمال لله هذه من مسلمات الفطرة الأولى كما هو معلوم، وليس لأنهم أسسوا بها معرفة لم تكن قائمة بنفوسهم سلفا بصفات رب العالمين بالنظر زي قياس الشمول والتمثيل. فكسب المعرفة بصفة لله تعالى لا تدل عليها الفطرة ابتداء، هذا عند أهل السنة إنما يكون بالسمع فقط لا بالقياس من أي نوع كان. وهذا من الفروق الأصلية الكبرى بين أهل السنة وأهل الكلام. أهل السنة لا يثبتون لله تعالى صفة إلا جريا على موجبات الفطرة ودلالة السمع، وأما أهل الكلام فيقطعون الطريق بين العقل سوي النفس وبين فطرته البتة، يقيمون في مقامها نظريات ميتافيزيقية يونانية فاسدة، فما أجزته تلك النظريات أو اقتضته قواعدها أثبتوه، وما منعته منعوه بدعوى العقل وقطع العقل فيما لا يكون كله إلا من قياس الشمول بأنواعه غالبا أو التمثيل يعني. ولهذا يكون إثباتهم تأسيسا باطلا بالضرورة من مصادر التلقي نفسها، يعني بداية من مصادر التلقي، فإما أن يتفق له أن يوافق ما هو مؤسس سلفا في نفوس أهل السنة على الفطرة السوية دون نظر ولا استدلال، وإما أن يناقض ذلك ويخالفه كيفما اتفق للنظرية أن تقتضي. ولهذا قال أهل السنة إن أهل الكلام لا يعدون من أهل السنة أصلا مهما وافقوا أهل السنة فيما يثبتون الله تعالى من أفراد العقائد أو فيما ينتهي إليه كلامهم من أحد الأقوال والمذاهب، فإن السلف لم يسلكوا طريقا من طرق القياس لإثبات ما جهلوا من الصفات الإلهية أبدا، وإنما كان إثباتهم مؤسسا على السمع والفطرة معا، وقياس الأولى إنما ألجأهم إليه داعي الرد على أولئك المجرمين لما بدعوا في الدين ما بدعوا، بس كده، وإلا فهم لم يأتهم السمع، وقد سبقت في نفوسهم سلفا قواعد فلسفية ونظرية معينة من اختراعهم فيما يجوز أن يثبت وما يجب أن ينتفي لله. هذا إنما يصح في أهل الكلام أذناب الفلاسفة، فليثبت المتكلم ما يثبت هو من أهل البدع قولا واحدا أيا كان حيثبت إيه، بالنظر إلى طريقة الإثبات نفسها ومفهوم الإثبات عنده ومنهجه في تأسيس العقائد في الإلهيات، مهما انتهى به ذلك المنهج إلى موافقة أهل السنة فيما يثبتون. ولهذا نقول إنه لا دخول للصفاتية في أهل السنة كما يرومون إلا بالخروج من الكلام وطريقته بالكلية أولها وآخرها، وهم يعلمون كما نعلم ما المقصود بالكلام وطريقته، فلا عبرة ولا التفات لتهويشهم بمسألة أن السلف إنما قصدوا المعتزلة والجهمية الغلاة في ذمهم كلام أهله، وهذا الذي يقولون أبدا، كل هذا عبث لا التفات إليه، وقد أطلنا النفس في بيان ذلك في غير موضع. يقول الشيخ: فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن ينزه عنه، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخفتكم أنفسكم، وقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وقوله تعالى: ويجعلون الله مما ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وذلك لأن صفات الكمال أمور وجودية أو أمور سلبية مستلزمة لأمور وجودية، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم استلزم كمال صفة الحياة والقيومية، وكذلك قوله: وما ربك بظلام العبيد استلزم ثبوت العدل، وقوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض استلزم كمال العلم، ونظائر ذلك كثيرة، وأما العدم المحض فلا كمال فيه، وإذا كان كذلك فكل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق، فالخالق أحق به من وجهين، أحدهما أن الخالق الموجود الواجب بذاته القديم أكمل من المخلوق القابل للعدم المحدث المربوب، الثاني أن كل كمال فيه فإنما استفاده من ربه وخالقه، يعني في المخلوق، فإذا كان هو مبدعا للكمال وخالقا له كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال وخالقه مبدعه أولى بأن يكون متصفا به من المستفيد المبدع المعطى. وقد قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وهذا المثل وإن كان يفيد الدعاء إلى عبادة الله وحده ودون عبادة ما سواه ونفي عبادة الأوثان لوجود هذا الفارق، فإذا علم انتفاء التساوي بين الكمال الكامل والناقص وعلم أن الرب أكمل من خلقه وجب أن يكون أكمل منهم وأحق منهم بكل كمال بطريق الأولى والأحرى. قلت: وهنا قد يصفصف بعض المتفلسف فيقول: أنتم تقولون إن خالق الكمال أولى به من المخلوق، ولكنه قد خلق النقص كذلك وخلق الشرور والآثام وهو خالق إبليس اللعين، فلماذا لا يصح في النقائص والمعايب ما يصح في الكمالات عندكم؟ فيقال بنفس هذه الطريقة التي سلكتموها: وهو أولى بتلك النقائص أيضا من المخلوق، ليه ما يتقالش كده؟ فيقال في الجواب: هذه صفصطة مكشوفة، لأن الصانع أكمل من مصنوعه بداهة وضرورة كما مر، ثم لأنه سبحانه ركب في نفوسنا استحسان الحسن واستهجان القبيح، فمن محض العبث أن يكون هو على ما ركب في نفوسنا استقباحه. والفطرة كذلك دالة على أن لكل حادث من حوادث العالم حكمة ما وسببا ما، وأن نظام العالم لا عبث فيه ولا فساد، فخالق هذا الإحكام التام لا يليق به العبث وجوبا وضرورة، لا يتصور منه أن يضع الشيء في غير موضعه، فيخلق خلقا يركب فيهم من آلة العقل ما يجعلهم أنفسهم أكمل منه، يجعلهم يرون أنفسهم أكمل منه، يعني لا طبعا، هذا محال سبحان الله وتعالى عن ذلك العبث علوا كبيرا.